بسم الله الرحمن الرحيم.

Don't إنما أنا بشر مثلكم.

Thank you.

Oh, الله Oh, الشيخ حمدي محمود الجابر الدعوة التلفزيون كده.